ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عداوة لم تعرف الدنيا مثلها، ولكن الله سبحانه قد أنزل إلينا ما يعصمنا وبين لنا طريقنا الذي نعتصم فيه بالله ونلتجئ فننجو من كل شر ومن كل سوء. معاشر الإخوة، إن إبليس قد جعل في طريق كل عبد 7 عقبات ينتظره عند كل واحدة منها، واحدة بعد واحدة. قد جعل على كل واحدة منها أعوانا وزينها في أعين الناس في كل مرة يرجو أن تقع في الأولى، فإن جوت، رجا أن تقع في الثانية فإن جوت، ففي الثالثة، ففي الرابعة، حتى تنجو منها جميعا وقليل من عبادي الشكور. فحديثنا اليوم عن هذه العقبات 7 التي وضعها إبليس أمام كل عبد، وعلى قدر وقوعه فيها يكون نصيب الشيطان منه. العقبة الأولى الكفر والشرك بالله عز وجل، وتلك الغاية. إن حصل إبليس نصيبه من ابن آدم منها فقد رضي وترك عداوته. أن يقع العبد في الكفر والشرك بالله عز وجل، أن يعبد مع الله غيره، أن يعتصم قلبه بغيره، أن يتعلق قلبه بسوى الله سبحانه، تلك الغاية عنده، تلك الغاية التي يضمن معها أن من وقع فيها قد خلد معه في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وتلك غاية إبليس، أن يقع العبد في الكفر به تعالى، أن يقع العبد في الشرك به سبحانه، أن يشبه الله بخلقه أو يشبه الخلق بالخالق. كل نوع من أنواع الشرك والكفر في هذه العقبة الكبرى، والعقبة هي الطريق الصاعد في الجبل الذي يصعب على الإنسان أن يسير فيه. فإن أوقعه في هذه العقبة لم يأخذ شيئا بعدها، فإن نجا العبد بتوفيق الله ورحمته، ووحد ربه وعبد إلهه وحده لا شريك له، واتبع طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا طريق إلى الله إلا هو، انتظره عند العقبة الثانية، عقبة البدعة، أن يجعله يبتدع في دين الله. وما معنى البدعة؟ أن يفعل شيئا في الدين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. أمر من؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا أي في الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، غير مقبول. فإبليس يجتهد، إن رآك أبيت إلا الإيمان بالله، أن يجعلك تقع في البدع، أن يجعلك تقع في البدع فتخالف دين الله وأنت تعتقد أنك تحسن صنعا. وديننا كامل ليس فيه لقائل مقالة، وإنما علينا الاتباع فحسب، أن تسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ليس لك إلا العمل والمتابعة والسير خلفه صلى الله عليه وسلم، فإن نجوت بتوفيق الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل انتظرك عند العقبة الثالثة، ألا وهي كبائر الذنوب، فلم يزل يزينها لك ويحببها إلى قلبك ويريك إياها في غاية اللذة والسعادة، وإنما هي الشقاء المحض. فلم يسعد عبد يوما بكبيرة، وإنما هو الشقاء والضيق والحزن والبعد عن الله جل وعلا، يهون عليك الذنوب ويريك الكبيرة أمرا يسيرا، ويريك فيها من الكذب في اللذة ما يجعلها تهون على قلبك. ولو أنك أبصرت لعلمت أنها الهلاك. هذه الكبائر التي لا تغفر إلا بتوبة، هذه الكبائر التي يستحق أصحابها الوعيد، هذه الكبائر التي استحق صاحبها اسم الفسق. فالفاسق هو فاعل الكبيرة. فإن جود بعصمة الله سبحانه وأن حبب الإيمان إلى قلبك انتظرك عند الرابعة، وهي صغائر الذنوب، فلم يزل يجعلها لك رقاقا صغارا لا تبالي بها، تقول إن الله سيغفرها حتى تصر عليها، فإن أصررت صارت كبيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، أي التوبة. فلو فعلت الكبائر يا عبد الله وصدقت في توبتك تاب الله عليك. ولا صغيرة مع الإصرار، إن صاحبت الصغيرة إصرار، إن صاحب الصغيرة إصرار منك صارت عند الله كبيرة. لا تقل هذا من اللمم الذي يعفو الله عنه ويغفر، فلم تزل تجمع عليك صغائر الذنوب حتى تعود كبارا، وترى جبالا من ذنوب لم تكن تحسب حسابها. فإن رزقك الله مراقبته وتقواه، وإن رزقك الله سبحانه العمل بطاعته واجتناب الكبائر والبعد عن الصغائر والاستغفار منها إن وقعت فيها، انتظرك عند الخامسة. وانظر كيف هو صبور، يصبر عليك شيئا فشيئا حتى تموت، لا ييأس. ولو كنت على فراش الموت لعله أن يجعلك صاحبه في النار. فإن نجوت من الصغائر، وهي الرابعة، انتظرك عند العقبة الخامسة، وهي التوسع في المباح. انظر إلى مكره، يأتيك فيقول لك هذا ما أباح الله لك فخذ، فلم تزل تستكثر وتزيد حتى تترك السنن وتترك الرواتب بدعوى أنك ما فعلت حراما، ثم لم يزل بك حتى يحوم بك حول الحمى فتفرط في الواجبات وتطوف حول المحرمات وتقع في المكروهات حتى تقع في الحرام. التوسع في المباح أن تزيد فيه حتى تقع في الحرام، أن يستغرق وقتك كله حتى لا تجد لنفسك وقتا لطاعة، وإن نصحك ناصح قلت وهل أفعل حراما؟ ليس الحرام المباح، الحرام ما قد يجرك له توسعك فتترك واجبا أو تقع في محرم استدراج، يستدرجك شيئا فشيئا. ترى الرجل مزاحا كثير المزاح، والمزاح مباح، فلم يزل به ولم يزل يتوسع فيه حتى ينطق بالحرام وحتى يفعل الحرام. النوم مباح فلم يزل يتوسع فيه حتى ينام عن الفرائض ويترك ما أمره الله عز وجل به. الكلام مباح فلم يزل يتكلم ويتوسع فيه حتى يقع في الحرام. فإن رزق العبد الفطنة وانتبه لنفسه وراقب ربه انتظره عند السادسة، وهي من أخفى الأنواع، أن يجعل العبد يعمل بالمرجوح من الأعمال ويترك الراجح. اعلم يا عبد الله أن الأعمال في ديننا متفاوتة، بعضها فوق بعض، هناك عمل فاضل وهناك عمل أفضل. ومن رزق الفقه في دينه فإنه يعمل بالأفضل ليس فقط بالفاضل، لم يزل يجتهد أن يفعل أفضل ما يأمره الله به. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا. من أعظم وأفضل ما تفعله هو واجب الوقت. هناك أوقات قد فرض الله فيها طاعات وعبادات، فيأتي الشيطان ليشغلك لا بمعصية ولا بمباح، بطاعة ولكنها أقل في الفضل. قد أمن أو قد خسر منك أن تقع في الذنوب والمعاصي، فلا أقل من أن يجعلك تخسر الربح. عداوة، إن لم تخسر يريدك ألا تربح. بعد صلاة الفريضة أفضل الذكر هو ما تختم به صلاتك، فيأتي الشيطان فيقول لك اترك هذا واقرأ القرآن. القرآن أفضل الذكر مطلقا، ولكن بعد الصلاة ما أفضل الذكر؟ ختمها، فيصرفك في هذا الوقت من واجبه الذي هو الأفضل والذي هو السنة إلى ما هو أقل منه. يأتيك في رمضان فيقول لك في وقت صلاة القيام والتراويح اجلس اذكر الله، دع الصلاة الآن. وهل الذكر شيء قبيح؟ طاعة، ولكنه شغلك عن الأفضل، أضاع عليك الربح الأعلى. فإن نجوت من هذه انتظرك عند السابعة. وهذه التي أوذي فيها الأنبياء والصالحون، أن يسلط عليك أعداءه، أن يسلط عليك أعداءه، أن يسلط عليك أعوانه، فما زالوا يؤذونك ويتعرضون لك بأنواع الأذى بغضا وحسدا وحقدا، حتى يؤذيك في دينك ونفسك وبدنك، لعله يظفر منك بكلمة سخط أو بالتفاتة عن دين الله عز وجل. سبع عقبات في طريق كل واحد منا. لم ييأس إبليس منذ أن ولدت إلى أن تموت أن ينصبها لك في كل يوم، فإن نجوت بالاعتصام بالله، وإن نجوت بدعاء الله، وإن نجوت باللجوء إلى الله، فأنت الفائز حقا. وإن وقعت في بعضها أصابك من الذنب والشؤم على قدر ما وقعت فيها، وإن وقعت في الأولى فتلك الخسارة التي لا ربح معها. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من إبليس وذريته، وأن يجنبنا وإياكم سبل الشيطان. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن كلامنا في هذه الخطبة ليس بعيدا عن هذا الموسم المبارك الذي من الله علينا به ومن علينا بإدراكه. فإن الشيطان وإن صفد لم يزل أعوانه يعملون ليل نهار على أن يوقعوك في المصائب وأن يبعدوك عن الدين بالذنوب والمعاصي والكبائر. لم يزالوا يعملون على أن يجعلوك تشتغل بالمباحات عن الطاعات، فترى الرجل نائم طول يومه تاركا للطاعة تاركا للعبادة، فإن قلت له شيئا قال: وهل فعلت حراما؟ لقد أوقعك، ففوت عليك ربحا عظيما في هذه الأيام المعدودات. فبدلا من أن تجتهد فيها، وإنما هي أيام تعدو، هذه الجمعة الأولى في رمضان، وسريعا سنقول هذه الجمعة الأخيرة في رمضان، أياما معدودات يكاد لك فيها كيدا عظيما كي لا تخرج من هذا الشهر فائزا. فهل انتبهت لنفسك؟ هل شحذت همتك بالرغبة في طاعة الله والتقرب إليه؟ هل عزمت أن تخرج من هذا الشهر فائزا مرحوما، حيث تنزل الرحمات بلا حساب؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد، ورغم أي التصقت أنفه بالتراب ذلا وخسارا، رغم أنف عبد أدركه رمضان فلم يغفر له. هذا هدف الشيطان، ألا يغفر لك. فهل تعطيه طلبة؟ تذكر قوله تعالى: فاتخذوه عدوا. لو أنك علمت أن رجلا على أول الطريق ينتظرك ليقتلك، أو ليؤذيك أو ليؤذي أهلك، أتراك تسير في الطريق كما اعتدت غير مبال، أم تتخذ العدة وتتجهز وتنظر كيف يمكن أن تهرب منه وأن تصد عدوانه؟ فاتخذوه عدوا، عامل إبليس أنه عدو ليس وليا، لا تسمع كلامه، لا تقبل وسوسته، هو عدو لا يريد لك خيرا. أيام قلائل، بين يديك كتاب الله نجاتك، صيام ساعات قليلة نجاتك، قيام بين يدي ربك نجاتك. فلا تفرط ولا تضيع. فكم ودعنا من أناس قبل رمضان بساعات، وكان أحدهم يرجو صيام يوم، فكن أهلا لهذه النعمة واتق الله في نفسك، واعمل على أن يرضى ربك عنك، فإنه لم يزل سبحانه محسنا إليك الدهر، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم إنا نستودعك ديننا، اللهم إنا نستودعك ديننا، اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، وأن لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم بارك لنا في أهلينا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.